واخر يقول لقد انتشر في قبائلنا الصغار وغلو المهور، حتى ان الرجل يبلغ من العمر اكثر من 60 عاما وياخذ بكلماته زوجة عن بنت اقل من 8 سنة بطريق الصغار، وهذا ادى الى توقف الشباب منا من الزواج وانحدافهم وذهابهم الى البلاد المختلفة ليزاولوا هناك المنكرات. والى هذا الموضوع، هذا الذي قال السائل امر واقع في كثير من الجهات، من غلاء المهور ومن التكلف الولائم والحرص على طمع الاولياء او بعض الاولياء، هذا لا شك انه غلط كبير. والتنافس في المهور امر منكر لقصد مصالحهم. الواجب على الاولياء ان يتقوا الله وان ينظروا في مصالح النساء وان يرضوا ولو بمهر القليل اذا جاء كفر، اما ينافس في قابل المهور حتى ياخذ المال ولا يبالي هذا منكر لا يجوز له ولو كان اباه، ليس له ان يحبسها لاجل المال الكثير، بل متى جاء الكفر ولو بالقليل زوجها وسارع الى ذلك، اذ المقصود صيانتها وحفظ عرضها واعانتها على الخير واعانه المجتمع الاسلامي على الخير ايضا. فعلى كل حال هذا صدر فيه رسائل كثيره ونصائح كثيره من هيئه كبار العلماء وكثير من العلماء ومني ايضا، صدر في هذا كثير للوعظ والتذكير وبيان ما يجب على المسلمين، وصدر رسائل في الصغار وتحريم وزعت في جميع انحاء البلاد مرات كثيره. ولكن كما قيل ما لجرح ميت الإله اذا لم يكن في قلبي واعظ ولم يكن في قلبي اقماع على الخير والهدى لا ينتفع الانسان بما يسمع ولا يعمل، من يصر على باطله ولا يبالي. القران اكبر واعظ، القران العظيم اكبر واعظ واعظم ذكر، ومع ذلك اكثر الخلق قد خلف ولم يمتثل لما في القران من الاوامر والنواهي متابعه للهوى، وانما ينتفع بالنصائح من يرغب الحق ويريد الحق وينفذ الحق ويطلبه. متى وعظ قبل متى ذكر تذكر، لان قصده الحق وهدفه اتباع الحق. فالواجب على السائل وجماعته ان يتقوا الله ويتعاون بالبر والتقوى ويتناصحوا فيما بينهم، كبارهم يقوم على سفهائهم واعيانهم يقومون على عامتهم، حتى يتعاون على خير ويستعينون ايضا بعلمائهم وقضاتهم وامرائهم في هذا الامر العظيم، حتى يزوج الكفو ولو بمهر قليل، وحتى لا يتنافسوا في الولائم الكثيره التي لا ضروره اليها، بل يكفي القليل الذي لا يضر الزوجه ولا اهل الزوجه. هذا هو الذي ينبغي للمسلمين بينهم التعاون، واذا علموا شخصا يتساهل في هذا الامر ويحبس بناته او اخواته لغير حق قاموا عليه ونصحوه ووجهوا الى الخير، ولو ادى الى ان يشتكوه الى ولي الامر عندهم حتى ياخذ على يده وحتى يزوج بناته او اخواته على الاكفاء ولو من طريق المحكمه اذا لم يحصل من الاولياء الخضوع للحق. نسال الله لجميع الهدايه هذا ان شاء الله يعتنى به اكثر في المستقبل ان شاء الله. وهذا سؤال سبق أن أرسله إلينا أحد الأخوة قبل ذلك، وهو يستعين بالله بسماحتكم أن تنصفوه من هذا الرئيس الفلبيني الذي يفصل الذين يصلون في المؤسسة ويهددهم ويضع الكلب مكان صلاتهم إلى هذه السبق. هذا كتب وزير الداخلية، نسأل الله يوفقهم.